إن الحمد لله نحمده ونستعينه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من شرح سنة قرننا من إمام بربهر ذات كتابه يوكما عقيدة أهل السنة والجماعة أمباني على كاراكا أنت ما فوشي بجمانا على كاراكا فوشي بجمانا أمي باب من قرننا أمي يأكو أمي سيغالا كمي دامنا دو قال المؤلف رحمه الله مؤلف ولا كان هنا اكو نو كتاب سيرنا اي نو بربهاري والايمان بان الجنه حق والنار حق كو اهل السنه والجماعه كفكو الجنه تيين جانما تيين دم اهل السنه والجماعه هما كفو الجنه تيين جانما فنا تيين وانهما مخلوقتان اهل السنه والجماعه فنا kafo aljine ani jarama abed dali do kaba ala ya abed dali na ba abed dali be atena fo ni mo sara ka wuli di abna dala adala be kaba ere el jannatu fi samai sabi'a ko aljine be sangolo wulon dala dala wa safuha el arsh adli be asafala e wuli darshi e kuma darshi be aljine be sanfe والنار تحت العرش السابعه سفلى كو تسمع ني جهنم اي علي دغلو بيج فرد دغلو ولو بلا بيج فرلا علي بيج وهما مخلوقتان ارجين ني جهنم اكا بلا بيج لا كبا بيج دال مي قال الله تبارك وتعالى بلا كبا قال علم الله تعالى ارى احل الجنه مغمون ميدو ارجين كنو او جاتي بلا بو كلاما أبادهم وحبه جلوه دعاقونه ومن يدخلها أنه جنوه دعاقونه لا بوضعه وعرض أهل النار ومن يدخلها جنوه قنوه مغفنا على باب دعاقونه كلمين أبو جتفنا دعاقونه خرنا بهذا الماء الله كان بكسي جنوه لا تفنياني أبدا كو الجنين جنوه أخوتي بغتبا تفقو أخوبنا دبلا دي وطالا ina foka ke na pawal gina ko bina ba ate ba mun ba kono kuda kuda ide do ate dabla mun ira be tasma pana kono o bana nyama tay ni ti dabla apana te ba abe bada bada de baqa usma ma baqa illa abada al abidi ubma al gina ni janama ka ko kul be to te ba we ala re ka to ri de madama ala be al gina be janama pana de wa dahara dakhiri tane ko kon be wakati danta a wakati la be dro madamani wakati be dro dalbi ala bula ko na be wa adamu alayhi salam kana fi aljannati albaqiyah almakhluqa ubmana ko an fa adama utmi aljina kile ni konnana aljina min be min dalme kama adama to mo konnana fa khuruja minha ba'da ma asa allah subhanahu wa ta'ala mawya la bo aljina ko no akile mara to ودعوا برا الجنا كنوا نتر جنا كلي دي تيغو تاكا كنوا لو كلي دي على تبو دي كنوا شر تمنا شيخ فوزان علينا ان يقولي دي كماينا كا ولا ولا بنسي كا كما شوكا بنا ودي لي ودي كا شر هاي من ارك الايمان اقول لمن يظلمان دوي هر ما دي غالي منا تيغا ني تمنو كو لما لمن يا ما دوري تا لمن انا بتي ودي لمن يا لوني nima dala doro nga dimani abana la mere kibulutu chigada ni fenu nade odore ni odore amna mifo الإيمان باليوم الآخر بجميع ما فيه. سلام الله من الله رما كيما ما فين فين فراكا بكيما كونو قد لا تداو بلا نما داو بلا درو نذا نمنا بكيما لا حرام فرا قد لا فين فرا كوبا كونو الجنه بالا جنما بالا تراتو بالا تمون با كونو تمن لمن يا هو بلي نما لي منا بلا جنما درو لمنا بكيما ومما في اليوم الآخر سنة من الله ربنا نبي لمن يعبدنا كذا بدي لا الجنة والنار إبدا الجنة والجنة بي إبدا تسمعنا نو جانا ما يكفنا بي وهما دار جزاء وصف لنا دورا كمهو سرا منو منا كان جمعنا لا يوجد سرا الجنة منو منا كان جمعنا لا يوجد سرا الجنة وصف لنا دورا سرا لكما كذا كون سرا ناي فالمؤمنون في الجنة التي أعدت للمتقين. كم من متالجين قنوا ومن لدنا على إسرائيل بقوا كما. الجنة لدنا جون كما على إسرائيل بقوا. ممن متاول قلنا على كم بلا جنة مولي. والكفار في النار التي أعدت للكافرين. كافر فنا وصار تسمع قنوا ومن دورا كافر كما نرجعنا وياه. من بنا على لا أروتا يني على كم كشامه. فهما دارا جزائي قلوب لاي سويمون دبرا سراكما ودبرا لكما هو سراكما والدنيا دار عمل ليس فيها جزاؤه قلت نية باركة يردي يتي سراك يردي ثم نية باركة يردي سراب تجير جميعه دي لاحرائي إذا نمى مرائي إذا سرابك الجناي إذا رجل من الأفنى إذا سرابك التصمعي والآخرة دار جزاء وليس فيها عمل. ربما لهرا وسركيراي براتين. سربتي سرتي لهرا سنتي هجتي جهتي بتو فاشتي بتو نجرا يامور سربتاجي لهرا. ربما بيتان يسيب بتو جمود بتاتر لهرا. نيدورة كميتي على بتو يدرو ربما أخرى سركي بولي. على كم تشوف. فمن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافر. نعم مغمى لمن يعلى جنما إما لمن أقسم فنما هو كافر به. فسلمان دوما لمن يعلى جنما أن يقسم فنما. لأنه لابد أن يشمل إيمان كل ما صح في اليوم الآخر. كوسغا تالا وقرا لمن أتنيا فوسن دو إذا داولا فوسن فراكو بلا هرم. Ibida obela wuri bika limana kapojona ngali munyanya sefe mporaka bikela arabida bela wuri bika limanyanya wa mizalika aljannatu wan nar ufe faluna aljine bala jarama ira pana bala hadha mazkurun fil qur'ani fi mawadi'a alai ni foko na kono yoro chamona aya aljina foko ka jarama pra foko qur'ani kono fan chamona fal ladhi yakfuru bihima ni mɔgɔ min ma da nin fila si la i ma da alijinɛ na i ma da jahanama na aw yu awiluhuma walima i ma jahanama min fɔ i b'a kɔrɔ yɛlɛma ka na yiri wɛrɛ fɔ a la min tɛ tasuma so in ye dɔ b'o kɛ u b'a fɔ jahanama la yiri tɛ ka fɔ ko tasuma so de ko don kerekiyɛw b'a fɔ bɔn dɔ wɛrɛ b'a fɔ min tɛ kerekiyɛw ye tɛmɛnɛjɛbaw b'a fɔ ko jahanama min tɔgɔ bɛ ka fɔ hali bibulu kɔnɔ ko ɔrisɛlɛm jerusalem kup me nyaman yura dara kup me tansu kuye ko to ko jarama ne jarama duru ko nadara ko de ko do ko ma ko to sma so ko de uru guru ni mo mo ni mo tara jono mina kuru mo nyuma wa ka kuru te bo bo wala do le to te kunu to na te me nyama ta ko nyu ko ko te bo mun be la na da me ka ti yere ma kona uru do be jarama ko kona la ko shi na ko karamita الكرامتة والباطنية. هنا فوق كرامتة والباطنية. ولو بلا جلية بروبو كلية. دوبو لكو كرامتة. دوبو لكو باطنية. ويلا كو كرامتة منا. فترى دوا كلام منا دولة تمينا. وتوه في حمدان قرمت. حمدان قرمت. هو كل ما دوا كلام بالي. وما مهو كنا جيني نقول لا فوق كرامتة. هنا فوق كرامتة باتغاشنا مهو. عليك وكا دوا كلا باي وكا كرام باتو نو تو كو باتنيا ودي باتنيا كوراج مي اولوكو uruk doy mana kama di bala dogo kube kafiya dogo yire kono kasla ma yira kene ka wala ko batin yaw batina ko ra nimu ka koro duare ko fatu na salama la nisiya tral nuna siya tral ka wira ga salama ta tro ka chenchen na salama ko wira salama dogo kafiya dogo yire kono kasla ma jira kene ka na ka tro salama ko dogo ko de ko to ko wala ko batin yaw dogo ko wala batin yaw muna olu bolo kurana aya mulu fene zahiru bala batiru bala niya kene ga famiya ye hukmana amana wara be no ye a koro dogo le ina ko kan muru ye boko kurana ko kurana la ko yani fa kene ga fam bala fam wira bala mi dogo le no zahiru ni batiru olu bolo ko wara bala mi le wara bala mi te kene ga famiya ye kiri nunu le wara ga kurana na nu te olu le bodo mo ta to do bodogo ku wila batiniya kada ni yura de ka nga karamita ni batiniya nunu to gore ku la mite ni to ka cha do bu wile ko batiniya u do bu wile ko sabiya u do bu wile talimiya u karamita u ismailiya u karamiya u babitiya u muhammara ni do to bai do gore ni gala ye chele ni islama kono sandola hijira san kɛmɛ saba ni san tan ni wolonwula u nana mɔgɔw sɔrɔ hijira makan ka mɔgɔw faga jidenw faga k'u faga k'u faga u ma dɔn ma dɛ kalikama yɛrɛ ka hajarilatɔnni waraka ka bɔ a la ka taga n'a ye karamitaw de y'a kɛ a ye san mugan ni fila de k'u bolo hajarilatɔnni ka waraka ka bɔ a la ka bɔ a la ka taga n'a ye ɔ n'olu ko ko e silamɛ o ye silamɛya ye san mugan ni fila hajari b'u bolo nalaye sababu caman de jurula kɔnɔna na tɔɔrɔko caman sɔrɔ u labana ka na dan na o le y'a ni karamitaw ye a san ni jijɛ min faga hakɛ ti taa olu de bɛ jahanama ko ani alijinɛ ko olu b'o de sɔrɔ a lagosi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi tɔɔrɔ ma ni mɔgɔ min ma kɔrɔ yɛlɛma ka bɔ a cogo la ka jaani k'a fɔ ko tɔ jahanama yɛlɛma ka bɔ tɔsumaya la k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye dɔw b'a kɔrɔ yɛlɛma ten fa hawla kufar billahi jalla wa ala mo mo ga ko amada la yani ala mi ga ba qara tare do ala budda min al iman bil jannati wa nar ko mara ma de fi ga da jana ma katla ga da gina fanana wa annahuma daran haqiqatan ibe ni mana ka ko haqiqa la to fla ibe ni jana ma de yani al gina fanana abe darun lil muttaqin wa darun lil kafirin kuma so kelen o ye jɔnw ta ye ala ye siran ye bagaw so to kelen dɔ o ye jɔn ta ye kafiriw wa huma baqiyatani wa so fila in bɛ yen fana o dilannen bɛ ala bolo k'a lasago wa huma mawjudatani al'an wa hali an filɛ yɔrɔ min na a fila bɛɛ dilannen bɛ ala bolo yen makhluqatani al'an u bɛɛ dilannen don kaba yɛrɛ bɛ yen wa baqiyatani la tafniyani u bɛ yen fana u tɛ ban u tɛ datugu alijinɛ ko tɛ dabila tasuma ko fana fana tɛ dabila bɛɛ lajɛlen de bɛ yen. qaala ta'aala fil janna. ala ye alijinɛ ko fɔ kuranɛ kɔnɔ ko. o iddati lil muttaqin. k'ale y'a labɛn ala ye siranyɔrɔ de kama o b'a yira k'a fɔ a labɛnnen de kama ale y'a labɛn ala ye siranyɔrɔ de kama. wa qaala fil naari. a ye min fɔ tasuma fana ma. o iddati lil kafirin. k'o fana labɛnna kafiriw kama o b'a yira k'a fɔ a labɛnna kaba bɛ yen. وكلمة أعدت أعدت إلى قرى العرب كان أتبعنا دليل على أنها موجودة ورقة فاق لا بدي كبا ومعدرة أبين لا بدي من ألغلو كما الجنة لا بدي بعضلو تصمر لا بدي بعضلو كبا وليس معناه أنه تخلق فيما بعد أقرأ تلك فقو أمد لا فلو أعدت قرى دي مين بارا تلك أبادي بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجل على كراكه حديثا به بس على كراكه كما هو على كما قرط على كراكه قرنا قرط يقول لك قرنا قرط دمر سيدا حديثا كلام سيدا قرنا قرط قرنا قرط من حديثا دي ترى هو تيت القران ومثله ما قال قرنا دي علي ما قتل بان يقول نور قرا كان ودي ني ودي حديثا دي قرنا ني ala yɛrɛ ko kɔrɔnɛ kɔnɔ wa an zɛn na yɛlɛ ka zikira litubayi na dunan tuma n'o dira yɛlɛ ko n ye kɔrɔnɛ tigi ne de kan قرنوا جيغلي با ولا ولا موي فدارا كلاما ولا ولا موي جوبا قرض موتي دون فكرا دا ولا ولا قرض موي ثمنا جانما بي انا تاري نو بو حال سرتا قرا قفاد لا كلام ذكر اشياء تدل على وجودنا جنه والنار الا ترى اسمع كان دو فو مبارك فو جانما بي الجنه فنا بي منها قوله صلى الله عليه وسلم الا ترى نو نسيبا اسمع كان دو بي إلى سيرة الحر من فيح جهنم. كل سنتين بنا عمل سنتين وقت من السام. يا أهل سنتين جلارا. دعوة في سنتين قاتلين. كل جرما كلا ربنا. أربنا جيا كنا كل باك. جرما كلا ربنا كل باك. في سنتين قبوم. كل بيجا تلقي بوم. بانغلاتر غير بس جيا كلا يا. يا إذا كل جرما سنتين نالين. جرما كلا ده كل نالين. ربنا ميرا أدلارين وكما. وقال في شدة البرد من فما جبي على كلام يقول فنا يا لله لجهنم نفسين كو على جنبنا ما قبل كاننا تيسيا بلا سامنا بمنا تيسيا بلا جنما كل نفسا في الصيف كما بمنا تيسيا كري وذلك احر ما تجدون قلنا انك لو غتي نو غتي تدل بنياد ما كل سامع ذاك لمن ناتي وغاتي وغاتي يرب بالكلايا فهم لك الكلايا موتي لك وياك لمن ناتي وغاتي دي والنفس في الشتاء ننفس فا جنوا بين ناتي وذلك شدة البرد وني ننا بنا كا بنا كا بنا دم دكو بننا كا تكون جنوا ناتي دي ني دلائل نوودي على كراني فو جاي ني غاي لما تامو كما كرا تي تي تسمع وغاتي ني tribo kene tosma de ba fana ga dia sibo ote yani kuranga dalo ku mere sure mena ta ga jibara tosma ore tmedo alis ya tribo bu sibono glasib na sante dongala kra mata e kolla matmati da mafe ga ai ni fof kabla januari be dina kru ke ni ni ya wa huwa min zamharir jahannam rubman akuni anene sama gona dron januma tinini kala de nodo wuri ba to ninabe guna yani ko ninabe wakati fadalla ala ana mawjudatan ah kun hal tan ba ra ko ufla be kama jarma bi argina be kama tra bar tan yo qurana je tiya wal jannatu kadhalika mawjudatun adaha lil muttaqin ko al jinabe ala ya allah be jon kama ala insana be kaw wa kana bihima malaika kumuna katlaka malaika do wa kiliya urujule be nu bara wala ala jire melekaw be urubo ko si jarma melekaw be urufna bo ko si wa jarit ubarata ibn samit rahimahullah anana tabaraka hadisala ubarata ibn samit ala jine do ama ala rasul sallallahu alaihi wasallam qal ala alaqa li talaq ranun si ba ma ko man shahida an la ilaha illa allah kuni moga moga shiria ka ko batuma si ti ko ara wa anna muhammadar rasulullah katla ga shiria ka ko muhammad ala ga chide ni وعن عيسى عبد الله ورسوله الى وانا قال لمن يفنا كفو عيسى على جود ولا كيدو باسكو دوكو كو عيسى على يو دوره كو على دينو نيمان سي فو اي قدر على كيدو ولا كيدو دي مهم دارا لا سي وكلمته القاها الى مريم على كما كان دي عيسى كما كان دي مريم اخي نيكون فيقول والروح منه اني مينو اغورا على يرو وعن الجنة حق قتلها اللي هناك فوق الجنة يتيين وعن النار حق قتلها ذلك فوق جنوار يتيين أدخاله لو جنة على ما كان من العمل ربما نعمنا كبارا وبرا كالتان هل هناك كما على جدو الجنة فنو على قطان بلا جنة ربما تلك ذلك فوق الجنة يتيين جنوار يتيين بلا جنة جنة فنو كبار الشاهد في قوله ربنا حدثا من فرا لا يجمع معكم وشراج معكم أننا حدث أننا بقول لك رأى كم ينا بأن الجنة حق فعل جنائك والنار حق تسمع رأيك يوم بها حدثين فرا حدثين فرا قدام يروديك وفي إشفتان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ربما لا ترانا كمنا دبطلا فسلك دبطلا فنادنا نافلا سلك أنه قال نابنا سل دامنا نالا فورقوك منا نابد دغو من كلا يعني تفلغ فرانا دامنا فلكو لقاؤك حق اضافوا على ايه بين يغنيان اثنين امنا ساك ايه بين اثنين وعدوا حق على ايه لا يدو مليا بلدا لا يدو اثنين وجنة حق على الجنس والنار حق تسمع رأيتي أقول لك أسرع كلام دامي أقعد وطلع في السلوة طلعت مركزي دومني هذا سامي أنا بخاري قاس فيقولا أنا مسلم قاس فيقولا طلعت قد وطلع في السلوة هو دوس يصور دي نتابع إيران كي ينادى كلام دامي نبين لفوق على إبر يومي تيجي تقال لي دي ليه فناي تيجي الجنة رأيتي جانما فناي تيجي قولوا ربنا برضه هاريكو وأنهم مخلوقتان جانمان الذين كابت دلالك بعض بدلالك أي مقوتان لآن كو بدلالك بسيسان وغيرا بولي طبعا قولوا أكو الجنة في السماء السابعة كو الجنة بسنغلو لنانا وتفوى عرش كاسان فالعزي هو دي لارشي ايه برضه هاريك أكماي هذا صح في الحديث فوزن وكل من اكنه فتقال لنا حديثا لك بربري من فوق حديثا من الناي ان في الجنة 100 درجه فلا ترى وقال جنابنا كم درجه كما دي عادها لو للمجاهدين في سبيل الله ما بين درجتين ابا سانتي حديثا من اقصى وبا عادها الله المجاهدين في سبيل الله ودرجات من ذلك نقول على الله من الجن كما ودي على من الجاري ذلك ترك جارك له على درجات من الله نقول كما ما بين درجتين كما بين السماء والأرض الدرجات كلهم كل من يوم تشوف فرنسا أبي نفقة أبو دمنا كتر سامولا أكمل ذي أكلين من درين فرنسا بيتني كابو دمنا كتر سامولا فلان سنا متي سوانا نانا متي فقط تاتي أكمل الله كنا فإذا سلبتم الله كنا في على جلي كفالة كأوتو على جنانا فاستعلوه الفردوس كذا جلي أكأوتو الفردوس كنا نلا كذا كنا غاني دي على جنان جنبنا أكفالة كفردوس دي ما على كودام بلا جلي ما فإنه أوسط الجنة كود على جنان كمان شيء وأعلى جنة كود على جنان سانفلا كنا الفردوس وفوق عرش الرحمن كو الجنس الارشي فرداسو دي سان في قلق الارشي دي ولو تفجر انهار الجنه ربنا كو فرداسو فنا الجنا كون دار الجنا كون ابي كوي فرداسو دي كون كون بالي دي كون كتا الجنا فاملا دي نو فرداسو توك ما الارشي دي و سان في دل على ان جنه في السماء في اليه ربنا كون الارشي دار كفو الجنا بي كو سان لي لي لاري سامولو ولو بلا بيت سامف يا بفو سامف يا قال تعال قال ابو قرآن قال ام قرأت علينا كلا إن كتابا لأبرار لفي عليين كو يكوف ما بلا إذا رأينا فو على إنسان إنه قد كتابه كو بفو سامف يا لغي لغي ني سورة المتفشين أعلى شيء ربنا قرأي فين بلا جنين سامف لا عبيني عالبين بيني والنار في أسفل السافلين. قط اسمع فنا بيد ملا بلا دان لا خوي تالي دمام جرما فنا بيد. قال تعال. على فلان كرة تالينو. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كل شيء نقوله فنا أكتر في سجين يكونه يعني فود منا بلا جرين دانا. ينقوله غاب ذاك وبيد. وما أدراك ما سجين. ربنا كابي لا دنا كل سجين يرجعني. قولوا. أكو فنا. قارئ علم الله تعالى على أهل الجنة ومن يدخلها برباري كوكو مغم يدو على الجنة كنا على بودا دون جنو يدو أكونا على بعض جفة دون وجنو يردو أبو تبوفنا دون يمسك أفعله جفة دون لا يتعب مغم يدينا دون ملا وهو جفة دون أبا بيرون أفو كرسان كرسان دين على كان جفة مغم الله على جل وعلا قال أننا أبو أقرأ تلينو علم كل شيء بعلمه العزلي على بفهم بدون نغا دون كره دون بيني دم نقما تعالى بان كما تعالى ودون كنا على بعض ومن ذلك ودون كنا انا ان علم اهل جنه من يدخلها من ندى على جنه كنا على بو بدون جنو نغا دون جنو بعد على بعض بل هل من من ني ما كنا كنا نول نن نوبي دون على بو كلام من ترى من نغا دون على بو كلام ده باب بلا جنه كلام وعلم أهل النار ومن يدخلها تسمعنا مغفنا من ما قد تسمعنا بوب دفنا دون فلا مغت منونا من ما جنما لدي من ما قصر جون تسمعنا بعد دون على كم بلا جل تسمعنا من لا يعزب عن علم سبحانه وتعالى شيء فايتد ولا قدرنا بتمردون كفوتنا سلاته دوتي بتمردون كل شيء علمه على بتمردون وكتبه في اللوح المحفوظ واكلنا قد بتم اغا ولا هلاك مرفنا ليل المحفوظ فهم بتمنا وقلنا قولوا قولوا أكو لا تفنيان أبدا كوب لا تتبع عزيزة تتبع كفار جنة كو دردل وتكه تسمع فنبو تقول أتبع الجنة والنار داران باقيتان عزيزة جانما أكو سومن لوكو بيتو وتبع إنا فضوبا فوكو بيبان تغامنا لا تفنيان أبدا كوب لا تتبع وهذا سرة على من يرى أن جنة والنار تفنيان كل ما مغاب مالا تجني مغاب بقى جرماني أرجنة كابيبا بنتي ميا بنا مغام فوز ترلا كابهو أرجنة كابيبا بنتي ميا يبقى أغا تلامي بنتي ميا بنا يبقى وبناني أثر دوية كابو عمر جرا أبو هريرة وزيف بن جرا كل كو جرما بيبا عمر كا أثر يبقى هني جرما منا نكوني تشين تو وشي يمكن تولي حاجة جديدة هذا الجانب هو كي أدل لا قام بقى ببلا ما أبغى بنتنا أولوكا جالية كفو جانب كوني أولي بان نيت بان ولا جنري ناصر نورو بيت أنا سبا ولا إتي أدران ترى كنا ما كنا مسنا لو ما كنا يقول كم من نعيا كتاب جرا هذه الأروى عليه أسماء وفاي بنتنا نعيا بتا ولا nga cikale manu munna kuma na alaka inna na ko alaka kete munna ubora pase kuma kamaru yoro kunona kuma ala ka poko ubora kuma kamaru yira mara ka poko uya ala ka poko atlati ba no yira bara ka poko ubora ka ubsa ka kona ga kuma koromai kuma madon kuma flami kona miye madon kuma na kai ga nyanya mi ahlu sunna wa jamaa bo de madama nuka kide ahlus sunna wal jamaa minik ma fala yuru nona kuma mba ko kulu ga wakati ku ko ku te ahlus sunna wal jamaa ko kuma mba ko dinu ga kuma ko romani kuma na kuma tana ne de ahlus sunna ga kida ma anta mili ka poko guna jamaa pa no ya to ni sigal bani apo tala kan nana do ga ma mili ka poko bora ka wa yaqulu mani mo ga ne sanana ga radu la jeu ka ale radu mu ku ka ni mo ga yo la je iwa ka pale ka ye la ma kwa ale ga yilla sonani ga yilla fie buari de bulgumaram chara sulu salamu o o sibamba ale ga yilla ma baka balbanu panae ale ga kitabu ta tibu de ka ira ka ko gorata bonye kol dom tsaka kala pana pati dono ni jonga ke ko do gala ka dinana sonani panae bogoi dono ni paka la halala bu te ni adu ke mu afrada ma tuka masala ma kuka ko ite amma kuna fara amma kuka ko ite kuma dai bara da razu kuka to kai mu kofa ko kunya ne da gobe ba ubana don na yamin da kuma ta nan ni fana ba ni mun yi wance har mu tafi da wakare gani karam wakai plan na kuka ko ite don na yi sabati ga bale kuma yaro kuma mai mun tatara ba ta yi fama ko la la bora wallahu a'lam wa yaqulu ulu ba fa mun ba fa ko jarama be ba ni be ba لألا تشارك الله في البقاء كنا مع الجنب تبا جرما تبا وقرأ كان يا الجنب جرما سمع لما وربيتو هنا فلا بيتو تغالنا وهذا نجيب لي دو بوكو وهم لي يمنعون تسلسل في الماضي ركمنا لبا يرا كفو سنين دينو وقتلا كفوتي لكا توي ولو فقوت وتسكا كفو نفرا جرما بالجنب ولو قتلا كفوتي لكا توي ukumone ala kuma dama kisa kafoko ubetura ina fara nena ubono hatina jugu de saka kafoko kuma na kube ba وتسلسل في المستقبل ربنا فين دبينا من تمنا كثره وتبوك أنا جيت بتقولي جهل منهم ربنا وجاهلا بكابول فانس ونقول ربنا من فوق جبولا هناك فرق بين عبادية الله وبين الجنة والنار ربنا على دي على ما تبى جرما فنجا تبى Upla alaga tiba jarma tiba oban chugo upla different chugo njoma chugo chikeleje chugo de pamiya chikeleje kwa abadatullahi jalla wa ala alaga bara bara koka bara bicho ala tiba ala alabi bara bara laiqatul bihi ubeze ala reka chirima kapala de atiba be kudai ubeze alaga chere chugo de ma do wala re chugo de ala mamkira de we kapata ba sifatun min sifatihi ala ramu mtidore kafabu toy atiba ya abuna mtunoire wa ama baladi jannati wan nari ngala jinati yo tiba janwa kana be kuna tiba fahiya bi ibqa'i llahi ah qulubi tiba ubeni ala reka morade ala de ko kale tuba ha ubisa ka tuba ala de we ala ko marama ne de be nunu marantu kuna ba ayat tab masaj me bole sibolo ke fantasy pala to tuba وبه ثم يمنون على الله يدك تولي كننا ابانا وخلق الله جل سبحانه وتعالى ان ارى قدان سن هذه الضلال فكبوتي كتبا هذه ندو هي عبريه المتسبه قول يا بادي ابي كتبا ابي مراد كنوا اه بلاك مرا قمر كتبا الا جل وعلا هو الذي اعطاها التعيين الا من ابو اقرأ ترى الا دي داما فقاتي بالا دوكاي كاتبا طب ما داير يو قال دي اما لو جل وعلا ممي الا يرى الا كا ابو اقرأ ترى له فازليته الا كا الا يا كا ابو ابي يا ابو ما قال وعبريته انا ابي فنا برابر ابي فنا صفته من صفاته ولا يرى ممتوزه sifatun zatiyya ala ra jatiyya mamtudi fana ala bi jatiyya da jowo yoyi kafa abi damne kuma tara abi atiba fana ala chugo di ala ra mamtudi o tsira fara ka wala la ko ni jarama ta chugo tsire qawlu kuma na barba hari ko baqa huma ma baqa illa abal abidin jarama bi atiba aljina fana atiba bara bara ube madama ala bi lu fana bi ta gala ra du lanka tuba بقاهما ما بقى الا ذنوب لا يكبر توتبا ما دام على بي تبا وبقاء لا نهايه او اراد فنابي على تبا ذات على يعني في العرب وقت برابر فكذلك بقى جلد ونا لا نهايه لهما على جنب جنما فنابي يوم تبا ولا تشابه بين بقاعين ربنا جنما تبا اجي تبا نرا فنابي ربنا انا اريد بجوا تو تشوتي فيني ولا عبريتين كفو قادمي تشغني على قادمي تشغو كنا تشغني سائر صفاتي ربنا على ما تو تو كنا بو تشغلا ولني على بن يوسف تشغمنا جارمنا لجنا يعني على كا تو اتبا كنا على ما تو تو تشغلا ابو جت على ما تو قولوا اكو والدهر الداهرين ما دام ما وقتي بربي جارما بي على جنا فرا بي دهر الداهرين تاكيد ويك كما دام كل جلا كفو تبا دهر كنا بو يرا كفو تبا بدا وبيك ما ذكر كلمه قولوا اكو وادم عليه السلام كان في جنه باقيه المخلوقه بربارك وقال ادم كنا على الجنه كنا على الجنه من لا لا كتا بلا يتمو يا جاتي كنا هل نطر دوغلو وبدوره كنا من توي يتمو جاتي كنا لما خلق الله ادم تمنا على ادم لا وحصل ما حصل من اكرام الله له بيامن كراي على وبي بيام كاي اكن ناندا واظهار فضله على الملائكه الا يا يركن كان كفاك سم دوي على وبك حسده ابليس على ذلك وكان من ابليس سيدنا اكثر لا تجبيا وابى على سجود له اتمنك على بقى سجود من كاي يا بنا كورك وعصى الله جل وعلا ربنا ادلتاي على تسوالا جدا باقرة ترى من الباب الحسن والكبرياء اغار باين سرلامو فيا هاتي ديالي ربنا قل لا اي على تسوال على جل وعلا قال لعدم ربنا على قوان فادماما اسكن انت وزوجك الجنه اقوالما اني مسوكا تغاتي الجنه كنو وكلا من رغدا حيثما نادنا كنو فنا فنتم با كنو اكابدو نغيالا حكمنا يررمنا جافنا تنزمنا جا يررمنا جا جوا تقولا فهبطوا الى الارض نا وجنا كنا دم مقلو سانك يريدو دو دو افرو كنا ميدو فكان غفرا له لآدم ربنا على يا فرا آدم ما لأنه تاب إلى الله هو وزوجه ربنا كذا وتبرا أتبرا كنا على ما علينا مسوم لقول تعالى على قفما كما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وكو على ما تبي على أونيا نيرتنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وكو على ما نما جنانا كيا فاما لنكونن من الخاسرين امنا كيف مغفر لهم ويلي قوني على يا فرما وقال ربنا ظلمنا انفسنا على ان يعيرتنا وان لم تغفر لنا لما يا فاما وترحمنا لما جنانا لنكونن من الخاسرين امنا كيف مغفر لهم ويلي قو على يا فرما والله ما يبغى سلباري بالا كتير تقوله ما هو في تقوله منا سلباري بالا نانتك أباد دونا أقوم أكون ما فوق أبسطك تعالي أشيدا ما بعادة دا ما أقول أسرع كاتوكين ما كلك أبسطك أكيد على هو تري دا ما أباد والجنة فوقه كسر كلك لقطار الجنة فوقه كسر أيرة ما شيء الجنة فوقه على أبسطك أكيد على هو تري دا ما ina ko misal me dinya ra ko na na tra be ka di ta me tre ga mu la na ka tro bi ya ta mbi ya me to te chilo jo ya ru ta te nya me ka da ma ya mu ka te be ra ka kala ma tai wi ra pa na ma na do ma la ka ku du ko o u ko ni ni kuma ni ne ko ala ya fara u ma nga har ta be no ha kri dina do ba fo ko o har tai ya ko kala kala ka utoi ala kala la horma kama ko de ko tara ya faru o fana be mo bo ko abe hada ta ila hada kene ma ni te abe hafin la kitabla mustadrak ala sahihain be hafin fana na nai aka kitabla dalailu nubuwa al tani mawduda ta dalale je na ta mo de ko ko de fara ko de kara ya pata ba miya ارسلنا انا كما نقول لما اقترف ادم خطيئه كنت ممنع ادم من جرمه لا يجب لي قال يا ربي اقوال من تجعل بحق محمد لما غفرت لي باني في مود لا حرمه كما يتا يفهم بحق محمد مود لا حرمه كما يتا يفهم ولا كما وقف عرفت محمد ايه مود تقول ولا ما خلق هل ما بقول لك هو ده تقول قال ادم ادم قال ما لما خلقت من بيدك ذكر ان انت لان يره بولولا ونفختني في روحك ذكر ان انت جنا كانيونا ورفعت راسي لفن ملقرك ارايت مكتوب على العرش نياس من العرش لا اله الا الله محمد رسول الله عرفت قيا دولولا انك لن تجف الاسرى الا احب الخلق اليك ya da ma ko itna to ma bu to fara to ga ko mi ta dile bela jini kala ga ma bi haqi hi ghafartu laka allah wa ma kama ya fara ima laula muhammadun ma khalaqtuka ni maru ku tere ni da bu turuni mana mana ka da ko dia dara tira ka na ma ko ko bi hadisa la hadisa ma wudu ne balo ne karno ga ala ya fara ma ala ta la wa ma de kama te ala ko kai dugo ka kali ya fara ma ko na ya ko aw ya ta la ka na ko mo la fara ma kama ai dugo ga ta ya ada sai mawdu ne nan ne bo la ku ujo do ka ti ba sai doni ni ni ta do in yara mo na ko ba do no la bi bai ha ti na ni hadisa ne ala ka da mina dalailu nubuwa kitabu ni mukadima na kuma ne blala aya ko ko de ko ta ko ko ta le ga to ni dan yawa ala ga tira tira dan ko de ko ta ko no na le ni wana ni wana de a tira tira chama ka ko ka sai mawdu ya de ya re ke ab ta ka ala ga tira tira le masu mo don ga yala ni tura ka par sai mawdu sai ga ma ni ar kan ya ta kharju aga tira tira mawdu ala أننا تنادو بعيد إسماعيل بن مسلمة وديها لقني كام من مغوب نعبد الله بن زيد بن أسلم ويا من أطال ويا من عمر لا أبى بديتاي تفكر ولا كتر غا عبد الله جنبه على قلبي نادم.